بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وسلطان الرجل ما له ولاية عليه، كالحاكم في بلده، والرجل في بيته، وإمام المسجد في مسجده، ونحو ذلك. والتكرمة بكسر الراء الفراش ونحوه، مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. ينظر صحيح مسلم للنووي رحمه الله. قال لمالك بن حويرث وصاحبيه: إذا حضرت الصلاة فإن يؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. مالك بن حويرث ومعه جماعة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون حزاورة، قال: فأقمنا عنده 20 يوما، ثم اشتقنا ما رأنا اشتقنا إلى أهلنا، وصانا بهذه الوصية، وقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. والبخاري ومسلم. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه الإمام حتى سلم، فإنه يعيد وحده. فكان الإمام عليه حدث ولكن لم يعلم بحدثه إلا بعد الصلاة، والمأمومون لم يعلموا بذلك، فإنه يعيد وحده بعد الصلاة. أي يعيد الإمام وحده دون المأموم، لأن المأموم ما عنده لا إعادة عليه، لأنه لم يعلم بحدث إمامه. وإلا لو علم بحدث إمامه وصلى خلفه وجبت عليه الإعادة، لأن صلاته تكون باطلة. لما ثبت عن عمر وابنه عبد الله أن كل منهما صلى بالناس على غير طهارة، ولما علم بذلك عاد الصلاة ولم يعدها من صلى خلفهما، يعني لم يأمر غيرهما بالإعادة. تظهر هذه الأسئلة في الموطأ الإمام مالك ومصنف عبد الرزاق ومصنف من أبي شيبة والأوسط لابن المنذر. وينظر التكميل لما فاز تخريجه في إرواء الغليل صفحة 24 أو من جد الأول والثاني. ولا تصح الصلاة خلف تارك ركن. الصلاة لا تصح خلف تارك للركن، فركوع أو سجود عجزا، إنسان عاجز عن أداء بعض الأركان، يعني لا تصح الصلاة خلفه، لأن صلاته ناقصة وصلاة المأمومين كاملة، فلا تصح الصلاة خلف من ترك ركنا، ولا يبنى الكامل على الناقص. وذهب بعض العلم إلى أن صحة الصلاة خلفه لعموم حديث أبي مسعود السابق، فيشمل العاجز عن ركن أو غيره. لكن الصواب ما ذكره ابن قدامة، أن الصلاة خلف من ترك ركنا لعجزه عنه أو لغير ذلك لا تصح الصلاة. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. لكن هذا الحكم منسوخ، يعني كونهم يصلي، إذا كان صلى الإمام جالس يصلون خلفه جلوسا، يعني ده كان منسوخ. الحكم الثابت في الأخير أن أنه إذا صلى جالسا من ابتداء الصلاة يصلون خلفه جلوسا، أما إذا ابتدى الصلاة قائما ثم طرى عليه الجلوس لا يتمون جلوسا، وإنما يتمون قياما خلفه. هذا متفق عليه. إلا أن يبتديها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يعتمون وراءه قياما لصلاته صلى الله عليه وسلم بالصحابة في مرض موته. عشان كذا قال الحميدي وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هم قيام. وكان أبو بكر ابتدع الصلاة بهم قائما متفق عليه. ولا تصح إمامة المرأة إلا بالنساء، المرأة لا تصح إمامتها للرجال وإنما تعم النساء فقط، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زار رجل قوما فلا يؤمهم ولا فلا يؤمهم وإنما يؤمهم رجل منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسنده قريب من الحسن رجال وثقات عدا تبعيه وجهوله كثير من أهل العلم يحسن حديث كوار التابعين الذين لم يجرحوا. قال الترمذي حسن صحيح صحه ابن خزيمة أيضا في المسألة أدلة أخرى يتقوى بها هذا الحديث كما يقويه قول عامة أهل العلم ما دل عليه ينطر مراتب الإجماع ونقده حاشية الروض المربع وفتاوى اللجنة الدائمة وأحكام الإمامة. الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام. إذن قال ولا تصح إمامة من به سلس بول، من به سلس بول يصلي لنفسه وهو معذور في نفسه يصلي لا يكلف الله نفسه إلا وسعه ويصلي بمثله، من له سلس بول وآخر عنده سلس بول يصلي خلفه صلاتهم صحيحة، لكن لا يجوز أن يصلوا بغيره لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه مطلقا لعموم حديث أبي مسعود السابق، وهذا هو الأقرب. يظهر أن الأقرب هو كلام القدامى القائل إذا كان الإنسان عنده سلس ما في حاجة إليه أنه يصلي بالناس، يعني الناس سليمين، وأنه يصلي بأمثاله. قال ولا تصح إمامة الأم الذي لا يحسن الفاتحة، أي لا يقرأها لا حفظا ولا تلاوة، أو يخل بحرف منها إلا بمثله. الأم وأمثاله يصلون بأمثالهم لكن لا يصلون بغيرهم، لأنه لم يأتي بركن من أركان الصلاة، وبذلك لا تصح إمامته إلا لأمثاله. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصلاة خلفه، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا هو الأقرب. لكن صحت صلاته لعذر بالنسبة له لأنه لم يتعلم. أما يعني الناس كثيرين يقولوا من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وصحت إمامته وكلام زي ده، هذا كلام صحيح في الجملة، لكن مثل هذه الحالة إنه ما يتعلم ولا يحسن الفاتحة فيصلي بأمثال من لا يحسن الفاتحة. قالوا يجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، المتوضئ يجوز أن يصلي خلف من تيمم لعذر، يجوز أن يصلي متوضئ معموما خلف إمام متيمم، لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم وهم متوضئون فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عمرو بن العاص كان في سرية من السرايا خرج فيهم ثم إنه أجنب، يعني احتلم في ليلة من الليالي وكان هو إمامهم، فلما جاء الصبح صلى بهم وهو تيمم وهم متوضعون فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال خشيت أن أهلك إن اغتسلت لأن الدنيا بري. ويجوز اتمام المفترض بالمتنفل، يعني واحد يصلي فرض يمكن يصليه خلف إنسان يتنفل صلى وتنفل، أي يجوز أن تصلى الصلاة المفروضة خلف من يصلي نافلة، لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. يصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة وهي له فريضة، وإلا فلا يجوز إعادة الصلاة الواحدة فريضة في اليوم مرتين. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصلاة معه في قيام الليل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأداره عن يمينه. في الوقف المأموم عن يساره لم تصح صلاته للحديث السابق، والواجب عليه أن يتحول، أو وقف قدامه لم تصح صلاته أيضا لأنه تأخيره صلاة الإسلام للمأمومين خلفه يدل على وجوب تقدم الإمام. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام أو بإزائه صلى أمامه، يعني إذا كان ما وجد يعني، وإذا وجد مكانا يصلي فيه خلف الإمام أو بإزائه الإمام صلى أمامه صح الصلاة، لأنه لا واجب مع العجز. صحيح إذا كان ما في ممكن، لكن إذا كان فيه لازم يكون خلفه. لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الأقرب. الحمد لله. أو وقف المأموم وحده خلف الإمام لم تصح صلاته، كذلك لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقال وقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. وكذلك لو صلى منفرد خلف الصف وحده لم تصح صلاته، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وهو أحمد بن ماجه وغيره، وصححه ابن حبان ابن خزيمة ابن حبان والبوصيري، وحسنه الإمام أحمد كما في التلخيص. وينظر معنا النفي في الحديث في الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشرع الممتع للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن لو ما لقى من يقف معه تصح صلاته، ويقول حالة الرفاهية غير حالة الاضطرار. لكن إن لم يجد مكانا في الصف صلى خلفه للآية السابقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. هذا رواه الشيخان. قالوا إن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لما روى مسلمون عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال ثم جئت حتى قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأزارني حتى قامني عن يميني، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فرسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدينا جميعا فدفعنا حتى قمنا خلفه. فإن وقفوا عن يمينه صح مع الكراهة، وعلل الفقهاء لذلك بأن يمين الإمام موقف للواحد فلا تبطل صلاة الجماعة بالوقوف فيه، لكن السنة أن يقفوا خلفه، وهذا مجمع عليه. واضح الكلام. قال أو وقفوا عن جانبيه صح لفعل ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، رواه مسلم وظاهر هذه الرواية، وكذلك رواية أحمد أن هذا الجزء من الأثر غير مرفوع، وإسنادهما مداهما أقوى من إسنادين روايتين وصريحتين بالرفع عند أحمد وغيره. لهذا جزم ابن عبد البر في التمهيد بعدم صحة رفعه وعلى فرض صحته مرفوعا، فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه منسوخ. ينظر مختصر المنذري شيخ البيقي والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي، ونصب الرأي للزيلعي، وحاشية الروض المربع لعبد الرحمن العاصمي. لعل ابن مسعود لم يطلع على قصة جابر واليتيم وخفي عليه النسخ كما صرح به الحازمي وغيره أيضا، وأيضا هو مهجور الظاهر بالإجماع في الثلاثة لا ما زاد عنه. نعم. وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة ذلك، لأن وقوفهم خلف الإمام هو السنة والإعراض عن السنة وكروه، وفي المجموع للنووي. إن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم لوجوب تقدم الإمام كما سبق، أو وقفوا عن يساره لم تصح صلاتهم لحديث ابن عباس السابق. وما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق سماع صوته في المذياع، أو عن طريق رؤيته، أو سماع صوته في التلفاز، ولو كانت هذه الصلاة تنقل عن طريق البث المباشر، لأنه لا دليل على صحة الاهتمام به في مثل هذه الحالة من المسائل الحادثة. كذلك لا تصح الصلاة مع الإمام عن طريق مكبر الصوت وحده، إذا كانت سماعات هذا المكبر ليست داخل المسجد الذي يصلي فيه هذا الإمام، أو على جداره الخارجية أو على منارته لعدم الدليل على صحة الاهتمام بالإمام فيما إذا كانت سماعات المكبر بعيدة عن المسجد. ما إذا كانت سماعات مكبر الصوت موجودة داخل المسجد أو على جداره الخارجية أو على منارته فقد يقال بصحة الاهتمام بالإمام في هذه الحالة، لأن هذه السماعات في حكم المبلغ من المأمومين الذين يأتمون بالإمام بسماع صوته، بل هنا أولى لأن أولى يأتمون بسماع صوت الإمام مباشرة لكن عن طريق هذا المكبر، وعليه فيجوز للسجناء أن يصلوا الجمعة وغيرها وهم في أماكن سجنهم إذا كانوا يسمعون صوت سماعات المكبر التي في المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله. كما يجوز لأهل عرفة ومنى ونحو من يصلوا بصلاة الإمام في مسجد عرفة في الحج أو مساجد منى أو غيرها إذا كانوا يسمعون صوت سماعات المكبر التي في المسجد وكانوا غير متقدمين على الإمام، فالمسألة تحتاج إلى مزيد عناية لأنها مسألة حادثة. ولم أقف على قولهم في هذه المسألة لأحد من أهل العلم الذين يرون عدم اشتراط اتصال الصفوف، والذي هو القول الصحيح في هذه المسألة لعدم الدليل على اشتراطه. أما من يشترط اتصال الصفوف إذا كانوا يصلون خارج المسجد فلا يرى صحة صلاة من كان بينهم وبين المأمومين طريق أو مكان لا أحد يصلي فيه أو فصل بينهم جدار بحيث لا يرون الإمام ولا المأمومين. وينظر صحيح البخاري مع شرحه من رجب الصلاة باب الصلاة في المنبر والسطع وفتاوى اللجنة الدائمة ومجموع فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومجموع فتاوى شيخنا الشيخ محمد الصالح العسيمين رحمه الله تعالى. نعم. وإذا صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن لثبوت ذلك عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما، وهناك في حديث مورقة أيضا أسأل عائشة عبد الرزاق بن المنذر عن ريطة الحنفية به وسنده حسن وريطة الصغالي ولو أسانيد أخرى عند أبي يوسف ومحمد وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم فالخبر صحيح. وصححه النووي وأسر أم سلمة رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة ومسدد كما في المطالب العالية من طريقين يعبد أحدهم الآخر فهو بهما حسن بل صحيح. وقال ابن حزم في المحلى عن أحدهم هذا إسناده كالذهب. وصححه النووي كما في نصب الراية. كذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم لأن ذلك أستر له فلا يرى المأمومون عورته. نعم. وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناسي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناسي ثم النساء، ويقدم الرجال لحديث يليني منكم والأحلام والنهى ثم الذين يلونهم رواه مسلم، ثم الصبيان لأنهم ذكور ثم الخناسي لأنه يحتمل أن يكونوا ذكورا ويحتمل أن يكونوا إناثا، ثم النساء لأن النساء يقفن في الصف خلف الرجال كما سبق. يعني علماء الإسلام ما شاء الله ما خلوا شيء. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فصار مأموما فيدرك فضل الجماعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لحديث أدرك ركعة من الصلاة مع إمام فقد أدرك الصلاة متفق عليه، وهذا هو الأقرب. يعني إذا ما أدرك ركعة كاملة ما أدرك الصلاة مع الجماعة. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لحديث إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. هذه رواه البيهقي وله شاهد عند أبي داود وغيره وله شواهد موقوفة عن جمع من الصحابة عند ابن أبي شيبة وغيره، وبعضها صحيح سنده صحيح، وفي بعضها أن بعضهم كان يسجد قبل الصف وينظر المجمع وعمدة القاري ويروى الغديد والأحكام أحكام الإمامة. إذا جينا لباب صلاة المريض نقف هنا نجوم إذا كان ما كثير، إذا ما كثير نأخذ فيها، لكن إذا كثيرة نأخذ في العقيدة. بركتين ممكن نأخذ عيش. نقف على باب صلاة المسافر، باب صلاة المريض. المريض إذا كان القيام يزيد في مرضه يصلي جالسا، فإن لم يطق الصلاة جالسا فصلي على جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه، رواه البخاري. وإن شق عليه أن يصلي على جنبه فعلى ظهره، وفإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما. يشير إذا يعني عجز عن أن يصلي على جنبه يصلي على ظهره مستقبل القبلة، وإذا كان عجز عن كلام ذا الركوع والسجود كل عجز عنه يصلي إيماء بيد. دليل هاتين مسألتين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه قياسا على النائم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على المغمى عليه قضاء الصلاة قياسا على المجنون، وهذا هو الأقرب، يعني فترته اللي هو مغمى عليه لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم ما يقضيها، لكن يقضي ما كان واعيا. وإن شق عليه أي على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. في حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا سفر، متفق عليه. قال الإمام أحمد إنما جمع صلى الله عليه وسلم من أجل المرض، وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. قد روي بلفظ ولا مطر، وذكر البزار أنه تفرد بها حبيب ابن أبي ثابت وغيره لا يذكرها. قال على أن عبد الكريم ذكرها، ورجح البيهقي وابن عبد البر رواية ولا مطر وهو الأقرب، وينظر شرح ابن رجب باب تأخير الظهر إلى العصر، وفي رواية عند مسلم أن ابن عباس خطب بعد العصر فأطال حتى اشتبكت النجوم. ولما قيل له ذكر هذا الحديث فسئل أبو هريرة عن ذلك فقال صدق. نعم الحديث في الصحيحين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الجمع من أجل الحاجة، وهذا هو الأقرب لقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. ولا شك أن المرض من الحاجة، ينظر الأوسط بن منذر والروض المربع للبهوتي والإرشاد للسعدي ورسالة فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المرض لمشهور حسن سلمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، في أنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا، يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع، يجوز عنده عند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض، ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في صلاتي النهار نزاع بينهم، ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك، ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، نص عليه أحمد. وذكر كما في المرجع نفسه أن الجمع بعرفة ومزدلفة لم يكن من أجل السفر ولا من أجل النسك، ولهذا لم يجمع قبلهما ولا بعدهما في حجته صلى الله عليه وسلم. قال إنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته إذا يحتاجوا إلى الجمع جمعوا. وذكر نحو شيخنا محمد الصالح العسيمين كما في رسائل فقهية. ومن يجوز له الجمع من أجل المرض جمع تقديم، من يجوز له المرض المرض الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، من يجري له غسيل الكلى في وقت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها فيجمع بين الظهرين أو بين العشاءين في وقت الصلاة الذي ليس لديه غسيل. مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، مجموع فتاوى الشيخ محمد العسيري. ويجوز الجمع أيضا لمريض الربو الذي يشق عليه الوضوء فيمكنه أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، ويجمع المغرب والعشاء جمع تقديم، ويكون ذلك كله بوضوء واحد دفعا للمشقة. نعم. وقد ألحق بعض أهل العلم بالمريض كل من يشق عليه أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة، قالوا فلو أن يجمع دفعا للمشقة بس تكون المشقة محققة ما تكون بالنية. وذكر بعضهم من أمثلة ذلك الطبيب المناوب أو الذي يجري عملية ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها، والطالب الذي يدرس عند كافر ويشق عليه أداء الصلاة في وقتها ويتضرر بذلك، فلهما جمع التقديم أو التأخير. مجموع فتاوى شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. ويمكن أن يلحق بمن سبق ذكرهم حال اشتداد القتال وحال متابعة أو مطاردة رجال الأمن أو رجال الحسبة لبعض المجرمين، وحال انشغال رجال الإطفاء بحادث خطير إذا كان هؤلاء يشق عليهم أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة أو يترتب على ذلك ضرر عليهم أو على غيرهم، جاز لهم جمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير دفعا للمشقة والضرر. وقد ألحق بعض أهل العلم بمن سبق ذكرهم سكان المناطق التي يتأخر فيها غياب الشفق الأحمر تأخرا كثيرا فيتأخر دخول وقت العشاء بحيث يشق عليهم انتظار دخول وقتها، فيجوز لهم جمع صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم دفعا للحرج والمشقة. مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين. وفي المسألة قول آخر ينظر في فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثامن 132. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها لأنها نية يفتقر إليها فاعتبرت عند الإحرام كنية القصد. وذهب بعض أهل العلم لأنه لا يشترط تقدم نية الجمع عند أداء الصلاة الأولى، لأنها لو كانت واجبة لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند إرادته الجمع، وهذا هو الأقرب، ما تحتاج النية لأن النية في قلبه أصلا. ويشترط أيضا جمع التقديم عند جمع التقديم أيضا استمرار العذر المبيح للجمع حتى يشرع في أداء الصلاة الثانية منهما، لأن الجمع أبيح من أجل هذا العذر، فإذا لم يوجد لم يبح. ويشترط للجمع أن لا يفرق بينهما، أي بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما، إلا بقدر الوضوء، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموع بينهما لعدم الدليل القوي لاشتراطها، لأن هذا الشرط ينافي مقصود رخصة الجمع هو التيسير، وهذا أقرب. كذلك قال وإن أخر أي جمع جمع تأخير اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، إن انقطع هذا العذر في وقت الصلاة الأولى وجب أداؤها في وقتها، لأن الجمع إنما شرع من أجل هذا العذر، فإذا انقطع لم يباح الجمع. ويجب عند إرادة جمع التأخير أن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، لأن تأخيرها عن ذلك من غير نية جمع محرم، لأنه ترك لأداء الصلاة في وقتها. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصد، لما روى مسلم عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، كما في صحيح مسلم. وفي رواية له أنه صلى الله عليه وسلم جمع هو نازل في سفر ولو شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري ومسلم وشاهد من حديث أنس عند البخاري ومسلم أيضا. قال عبد الرحمن السعدي في الإرشاد: الجمع أوسع من القصر، ولهذا له أسباب أخرى غير السفر كالمرض والاستعاضة ونحو ذلك من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب. وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه، لأن عند الحاجة إليه أو إلا عند الحاجة إليه أو إدراك الجماعة به، إذا اقترن به مصلحة جاز. ويجوز الجمع بين العشاءين خاصة في المطر لأجل المشقة، ولما ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء المطر جمع معهم. فهو مالك الإسلام صحيح. وذهب بعض العلم لأنه يجوز في حال المطر أن يجمع بين الظهر والعصر أيضا إذا كان هناك مشقة، لأن الجمع في هذه الأحوال من أجل المشقة، فإذا وجدت جاز الجمع، وهذا هو الأقرب.